بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله بليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الحديث في الأسبوع الماضي عند فتح خيبر، حينما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصالح أهلها على أن يعملوا في بساتينهم وفي مزارعهم وفي نخيلهم مقابل الشطر من الثمر، يعني مناصفة، تكون الثمار مناصفة. بعدها قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قسمها 36 سهما أو جزءا، وجعل كل جزء 100 سهم، فأصبحت 3600 سهم. ثم قسمها إلى نصفين، 1800 قسمها بين المقاتلين بين المجاهدين، و1800 أبقاها ميزانية للدولة تصلح بها المشاريع ويعني تجهز بها الجيوش ويصلح بها البلد. ثم جاءت امرأة اسمها زينب بنت الحارث، وهي امرأة سلام بن مشكل الذي كان قد قتل من قبل، وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مشوية، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ووضعت فيها السم، وضعت فيها السم وأكثرت السم في الذراع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع ونهس منه، أخبره الذراع أنه مسموم، أخبره الذراع أنه مسموم. فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة، وكان معه البراء بن بشر، أكل معه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، قال: ما حملك على هذا؟ قالت: قلت إن كنت نبي فلن يضرك هذا، وإن كنت ملك أو أمير تريد أن تحتل أرضنا يخلصنا الله منك، واتضح أنك نبي. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنها ولم يعاقبها. لكن بعد موت البراء بن بشر قتلت فيه، لأن البراء بن بشر الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم به. وبعد فتح خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة والحمر الأهلية، وجاءه دحية الكلبي وقال: يا رسول الله، أريد امرأة من السبي. فقال: اختار. فاختار صفية بنت حيي بن أخطب النظرية. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دحية قد اختار سيدة بني النظير، وهي لا تصلح إلا لك، امرأة سيدة في قومها لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فقال: ائتوني بها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج مقابل عتقها، فوافقت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها. ثم أنه صلى الله عليه وسلم رأى في وجهها خضرة كأنها ضربت على وجهها، فقال: ما هذا؟ قالت: رأيت في المنام أن القمر نزل من مكانه وسقط في حجري، رأيت كأن القمر نزل من السماء ووقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي فلطمني وقال: تريدين الذي في المدينة، تريدين الملك الذي في المدينة، هو القمر. وتحققت لها الرؤيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح زوجا لها، وأصبحت من أمهات المؤمنين. ثم أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأثناء، في أثناء فتح خيبر، بعد فتح خيبر، جاءه جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، ابن عمه الذي غاب عنه سنوات، حضر ومعه الذين كانوا معه من المهاجرين إلى الحبشة، وكان عددهم نحو 16 رجل وامرأة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد كتب في الرسالة إلى النجاشي أن يرسل إليه جعفر ومن معه، فنفذ النجاشي الرسالة وأرسلهم معززين مكرمين، وجاء معهم أيضا الأشعريون من أهل اليمن، وكان عددهم نحو 50 أو يزيدون، وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعون، وكانوا قد التقوا بمهاجري الحبشة، فقدموا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبشر بهم وفرح بهم وعانق جعفر وقبله وقال: والله ما أعلم هل أفرح بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وسمعت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كأنه يلومهم على أنهم تأخروا في أرض الحبشة حتى فاتتهم الهجرة وفاتتهم بدر وأحد ومشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت هذا الملام من عمر رضي الله عنه، فسمعت ذلك فأثر ذلك فيها، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يلومنا عمر على تأخرنا ونحن في أرض الحبشة مهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لأصحابي، هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. انظروا يا أخواني كيف طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها ومن معها. قال لهم، لعمر بن الخطاب ومن معه، هجرة واحدة، ولكم يا أهل السفينة هجرتان. ففرحت بذلك فرحا وأصبحت تحدث به من كان معها، واستبشروا بذلك. وبعدها اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فدك يواصل الجهاد، ما في توقف. أهل فدك صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما صالحه به، على ما صالحهم بها الخيبة، قالوا: نحن مثل أهل خيبة، نصالحك على أننا نعمل في نخيلنا، ولكم الشطر ولنا الشطر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إلى أهل وادي القرى فرفضوا وأبوا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فقابلوه بالسهام، فقتل رجل من المسلمين وهو مدعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول القتلى. فقالوا: هنيئا له، هذه الشهادة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم إنها تحترق عليه. يا الله يا إخواني، شوف الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يرى أنها حلال عليه، وهي والله من الغلول المحرم. يعني المقاتلين أو المحاربين اللي أحيانا يأخذون بعض الأسلحة ويصدرونها ويظنونها حلال عليهم، انظر، شملة يعني كم تساوي؟ تساوي درهم أو أقل من درهم، وهو مجاهد وشهيد. قال: والذي نفسي بيده، إن الشملة تحترق عليه. فجاءه المجاهدون بما أخذوا، الذي جاءه بالشراك والذي جاءه بالشراكين، فكان يقول: شراك من نار وشراكان من نار، صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل القرى، أهل هذه المدينة، بدأوا بالمبارزة، فأخرجوا واحدا فقتله الزبير بن العوام، ثم أخرجوا الثاني فقتله علي، ثم أخرجوا الثالث فقتله الزبير، ثم الرابع فقتله علي. كلما أخرج واحد قتل، إما بسيف الزبير أو بسيف علي، فما كان منهم إلا أن سلموا وقالوا: يا رسول الله، صالحنا على ما صالحت عليه أهل خيبر وأهل فدك. فصالحهم على مثل ذلك، ثم أرسل إلى أهل تيماء فأيضا وافقوا على أن يصالحهم كما صالح عليه من قبلهم. ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأرسل السرايا للدعوة إلى الله، 7 سرايا أو أكثر أرسلها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في أهل نجد وفي تربة والطائف وغيرها، حتى جاء شهر ذو القعدة من السنة 7 للهجرة، وهو الموعد، موعد العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من المسلمين غير النساء والأطفال، وجاءوا مكة واعتمروا وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك بقوا ثلاثة أيام حسب الشرط، بقوا ثلاثة أيام حسب الشرط. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس. وقد ذكر أنه لما جاءها من يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي راكبة على بعير، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك، قالت البعير ومن عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والبعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت آخر من تزوجها من أمهات المؤمنين، وقد بنى بها بسرف، سرف اللي هي النورانية الآن في مكة. وددت أن لهم لم يغيروا الأسماء، لكن غيرت كثيرا من الأسماء التي في مكة والتي في المدينة بأسماء غير الأسماء اللي كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سرف هي النورانية الآن في مكة، وهي معروفة، يعني حي معروف اسمها النورانية، هي سرف. بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وماتت ودفنت بسرف. بعد طبعا هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زواجا، وآخرهن موتا، آخر واحدة ماتت من أمهات المؤمنين. وسبحان الله ماتت بنفس المكان الذي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودفنت، ولا يزال قبرها معروف الآن في النورانية. من ذهب إلى هناك قبر ميمونة بنت الحارث ما زال معروف واسمها مكتوب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن نلحق بهذا الركب العظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.